السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. وقفنا على الباب 34، قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوصية بالنساء. باب الوصية بالنساء، وذلك بالرفق بهن والتقوى فيهن وحسن التعامل معهن وأداء حقوقهن. قال: قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة المصاحبة والمعاملة، وبالمعروف يقول العلماء هو تطيب الأقوال وتحسين الأفعال والهيئات بحسب القدرة. قال القرطبي رحمه الله: وذلك بتوفية حقها وألا يعبث في وجهها بغير ذنب، وأن يكون متلطفاً في القول لا فظاً ولا غليظاً ولا مظهراً ميلاً إلى غيرها. وقال ابن كثير في التفسير: وعاشروهن بالمعروف، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ويتودد إليها بذلك، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء، قال، في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يوانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا كلام نفيس عظيم مختصر مركز. وقال ابن سعدي: هذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية. وعاشرون بالمعروف يشمل المعاشرة القولية والمعاشرة الفعلية. قال: فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، أي إذا تحتاج إلى خادمة مثلها يخدم، فعليه أن يخدمها بذلك. قال: وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فهذه الآية جامعة للحقوق: وعاشروهن بالمعروف. قال: وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية عظيمة الدلالة في الوصاية بالقيام بحقوق الزوجات. بيّن الله عز وجل لها فيها قواعد التعامل مع النساء، فقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فأخبر أن الأزواج لا يستطيعون ولا يقدرون على العدل التام بين النساء من جميع الوجوه ولو حرصوا على ذلك، وذلك أن العدل التام يستلزم وجود المحبة على السواء والميل في القلب على السواء، وهذا متعذر، فإنه إن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة ونحو ذلك، فميل القلب لا يملكه البشر، فهذا معفو عنه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا ليس بمقدور الناس. ثم بين الواجب، قال: فلا تميلوا كل الميل. وهذا نهي عما هو منكر، أي لا يحملكم حب قلبكم الذي لا تملكونه على أن تميلوا ميلا كثيرا إلى التي تحبون وتهملون البقية فلا تؤدون حقوقهن الواجبة من النفقة والكسوة والقسم ونحو ذلك. قال: فتذروها كالمعلقة، أي إذا ملتم إلى واحدة منهن وبالغتم في الميل فستبقى هذه الأخرى كالمعلقة التي لا ذات زوج ولا مطلقة. قال القرطبي رحمه الله: هذا تشبيه بالشيء المعلق من الشيء لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه انحمل. فالمرأة إذا تركها زوجها أو ترك زوجها ما يجب لها صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتستعد للتزوج من غيره ولا زاد زوج يقوم بحقوقها. ثم قال الله: وإن تصلحوا وتتقوا. هذا الواجب في التعامل مع الزوجات، وإن تصلحوا، تصلحوا ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة. فإذا قمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال بفعل المأمور وترك المحظور فإن الله كان غفورا رحيما، يغفر لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن وسعيتم في العدل بينهم فيما تقدرون. فمن سلك سبيل الإصلاح والتقوى غفر له ما لا يستطيعه ورحمه الله عز وجل. فأمر القلب ليس إلى الناس، ولكن عليه أن يعدل فيما يستطيع وأن يسلك في ذلك سبيل الإصلاح وسبيل التقوى. فمن سعى للإصلاح واتقى الله عز وجل أدى الحقوق كلها. فهذه الآية فيها المسلك الذي يجب أن يسلك عند القيام بحقوق الزوجات. وهاتان الآيتان انتظمت جميع حقوق الزوجية، حقوق الزوج، حقوق الزوجة على زوجها، ولذلك اكتفى الإمام رحمه الله بهاتين الآيتين الجامعتين ولم يذكر غيرهما للكفاية بهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علاء، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج، هكذا ضبط عندكم، وفيها عوج وفيها عوج، سيأتي. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج أو عوج. عندكم زيادة؟ مو مشكلة، ما تكلم عن عوج وعوج. فإن استمتعت بها وفيها عوج أو عوج، هكذا صحيح؟ ما تكلم عن عوج، استمتعت مش موجودة ثانية، وعندي أنا أيضا مش موجودة ثانية، هذا خطأ، سقط. استمتعت بها مرتين، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج بفتح العين والواو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هذه وصية جامعة وكلمة متكررة، تكررت من النبي عليه الصلاة والسلام في مواقف عدة، من أهم هذه المواقف في أعظم جمع في حجة الوداع، وتناقلها الأجيال، وهي جامعة لحقوق النساء. قال: استوصوا بالنساء. هذا عند العلماء يتضمن معنيين. المعنى الأول: تواصوا بهن. والمعنى الثاني: اقبلوا وصيتي فيهن. الأول: تواصوا بهن، أي اطلبوا الوصية من أنفسكم بحقهن، واطلبوا الوصية من غيركم بهن. استوصوا بالنساء خيرا، أي تواصوا بهن، فاطلبوا الوصية من أنفسكم بالقيام بحقهن، وأوصوا غيركم بالقيام بحقهن. واستوصوا، يوصي بعضكم بعضا وتوصون أنفسكم. والثاني: اقبلوا وصيتي فيهن، أي اعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن. وكلا المعنيين صحيح، وقد جاء في السلسلة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، أو إن الله يوصيكم بالنساء خيرا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرا. قال: فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم. ثم مثل بأهل الكتاب، قال: إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة، يعني كان الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة، وما يعلق يدها الخيط. قال العلماء: إما لصغر سنها، وإما لقلة رفقها وعدم إحسان تدبيرها، وإما لجهلها بالحقوق وشؤون الأسرة ونحو ذلك. قال: إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة، وما يعلق يداها الخيط، فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت هرماً، أو هرما، يعني مع النقص في الزوجة لا ينفصل أحدهما عن الآخر، إنما يبقيان ويراعيها ويربيها ويعلمها حتى تكبر ويبقى معها إلى أن يفرق بينهما الموت. فهذا مثال للوصية بالنساء خيرا، لا كما قال العلاء بن سفيان: لقد بلغني أن من الفواحش التي حرم الله مما بطن مما لم يتبين ذكره في القرآن أن يتزوج الرجل المرأة فإذا تقادم صحبتها وطال عهدها ونفضت ما في بطنها طلقها من غير ريبة مل، فأراد أن يغير. هذا في السلسلة الصحيحة، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها. أين الوفاء؟ جاء في السلسلة الصحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالت: فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. حفظ العهد وما كان في الزمن السالف في زمن الصفاء من الإيمان. بل قالت عائشة كما في الصحيحين وغيرهما: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وثنائه عليها، وقالت: استأذنت هالة بنت خويلد، ما نسبها إلى خديجة أختها، تقول: استأذنت هالة بنت خويلد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، أي فزع، فقال: اللهم هالة، أي اللهم اجعلها هالة. قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين تشير إلى كبر سنها وتبالغ في ذلك، هلكت في الدهر، أي هلكت قبل أن تولد عائشة، قد أبدلك الله خيرا منها، تعني من؟ نفسها. وفي رواية: قد أبدلك الله بكبيرة السن حديثة السن. فغضب وقال: ما أبدلني الله خيرا منها. قالت: وكان إذا ذكر خديجة لم يسأم من ثناء عليها واستغفار لها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعث بها في صدائق خديجة، وكان إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. قالت: فربما قلت: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. فالوصية الجامعة: استوصوا بالنساء خيرا. ثم علل ذلك فقال: لماذا الوصية بالنساء خيرا؟ قال: فإن المرأة خلقت من ضلع. قال النووي: الضلع بكسر الضاد وفتح اللام، وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم. قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وهذا القول نسبته للفقهاء، قال ابن حجر في الفتح: أغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم، لأنه قول بعض أهل الحديث كما رواه ابن إسحاق وغيره، وليس هو من قول الفقهاء. وقال ابن حجر: الضلع بكسر المعجمة الضاد وفتح اللام، ويجوز تسكينها يعني الضلع. قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وقيل من ضلعه القصير. قال: ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة. وقال القرطبي في المفهم: ويحتمل أن يكون هذا قصد به المثل، أي من مثل ضلع، فهي كالضلع أي عوجاء. ولكن الأقرب لظاهر الحديث والآية الأول أنها من ضلع آدم. قال: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع. قال ابن حجر: ذكر ذلك تأكيدا لمعنى الكسر، فإن ذهبت تقيمه كسرته، لأن الإقامة أمرها أيسر من الجهة العليا، أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع، مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن، وهذا أقرب. ويحتمل أن يكون ضرب مثلا لأعلى المرأة، لأن أعلاها رأسها وفيه لسانها، وهو الذي يحصل منه الأذى. وقال في موضع آخر: قيل فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها. قال: وفائدة هذه المقدمة أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فلا ينكر إعوجاجها، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله. قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، أي أن المرأة لا تقبل الاستقامة. لماذا؟ لأن العوج فيها أصل، كما في الرواية الأخرى: لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالأصل في المرأة الإعوجاج، لأنها خلقت من ذلك، وعليه طلب الكمال من النساء متعذر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكمل من النساء إلا أربع. مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليهم رضوان الله وسلامه. فلن يأتي بعدهن امرأة كامل، بل النقص لازم للنساء. ثم قال: فاستوصوا بالنساء خيرا، أو فاستوصوا بالنساء. كرر الوصية هذه للحث على البقاء باستوصوا بالنساء خيرا دائما، والصبر على ذلك. استوصوا بالنساء خيرا، ثم بين حالها، ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإذا عرفتم حالها فاستوصوا بها خيرا، فإنها عوجاء. قال ابن حجر: كأن فيه رمزا إلى التقويم برفق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، ولا يتركه فيستمر على عوجه، لأن خيرا تشير إلى ذلك. قال: فيؤخذ منه أن لا يتركها على الإعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتها أو ترك الواجب، وإنما المراد أن يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة. قال: وفي الحديث الندب إلى المدارات لاستمالة النفوس وتأليف القلوب وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، العفو يعني ما عفى من أخلاقهن ما تيسر، والصبر على اعوجاجهن أو عوجهن. قال: وأن من رام أي أراد تقويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها. الرجل مهما كان في قمة العفة والعبادة لا يستغنى عن المرأة، والمرأة كذلك. لذلك قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكما أن الإنسان لا يستغني عن اللباس، هكذا لا يستغني عن المرأة. واللباس فيه صيانة وحفظ وتجمل، هكذا المرأة للزوج والزوج للمرأة. قال: مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال رحمكم الله: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها. وقال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها. قال: قوله عوج هو بفتح العين والواو، هكذا قال، هذا فيه خلاف، بل قال في صحيح مسلم: العوج ضبطه بعضهم بفتح العين، يعني ماذا؟ عوج. وضبطه بعضهم بكسرها، يعني عوج. ولعل الفتح أكثر. قال: وضبطه الحافظ أبو القاسم بن عساكر وآخرون بالكسر، وهو الأرجح على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة، يعني الأكثر عند أهل الحديث عوج، وعند أهل اللغة عوج. قال: وهو الأرجح على مقتضى ما سننقله عن أهل اللغة. قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود، يعني جدار، تقول ماذا توصفه فيه؟ لا، عوج. قال: وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين، يعني فلان دينه فيه عوج. قال: هذا كلام أهل اللغة. قال صاحب المطالع: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شيء، في كل شخص، وبالكسر فيما ليس بمرئي، يعني في كل شخص أي في كل مرئي، بالفتح فيما يرى وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام. وقال ابن حجر: وقوله فيها عوج بكسر العين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم. وقال أهل اللغة: العوج بالفتح لكل منتصب كالحائط، ذكر كلام النووي. قال: ونقل ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح في الشخص المرئي والكسر فيما ليس بمرئي. وقال القرطبي: بالفتح في الأجسام وبالكسر في المعاني. فهنا ما المناسب؟ هنا ما المناسب؟ فإن استمتعت بها وفيها هل شخصها في عوجاج ولا في خلقها؟ مرئي ولا غير مرئي؟ غير مرئي. فالمناسب هنا عوج وليس عوج على أهل اللغة، عند أهل اللغة، والعلم عند الله تعالى. مسألة فيها كلام، ولكل مأخذه ودليله، والأكثر على أن الذي لا يرى بالكسر والذي يرى بالفتح والله أعلم. قال عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فواعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقوله إن بعث أي قام بسرعة. يقول ابن زمعة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قيل هذه في حجة الوداع، قال: وذكر الناقة والذي عقرها. هذا فيه التذكير في الخطب بسنن الله في الماضين والاعتبار بحالهم والحذر من مخالفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وذكر الناقة، أي ناقة صالح عليه الصلاة والسلام، والذي عقرها. لم يسميه هنا ولكن وصفه. جاء في الفتح قال ابن حجر ذكر أن اسمه قدار ابن سالف، قدار ابن سالف. قال: إذ انبعث، أي قام مسرعا، وفي لفظ انتدب. قال: إذ انبعث أشقاها، أي أشقى ثمود، وثمود مؤنثة. قال القرطبي: وضمير المؤنث عائد على ثمود وهي مؤنثة. قال: انبعث بها، أو انبعث لها رجل عارم منيع، رجل عزيز عارم منيع في رهطه. عزيز أي قليل المثل في قومه، يعني هو من علية القوم وأمثاله في القوم قليل. عزيز أي قليل المثل في قومه. عارم هو الشرير المفسد الخبيث القوي الشرس الصعب، هذه أقوال العلماء في تفسيره. منيع أي قوي ذو منعة، أي له رهط يمنعونه من الضيب. فانبعث انبعث في تسعة رهط، وباشر هو عقر الناقة التي كانت آية أخرجها الله عز وجل لهم بناء على طلبه من صخرة. فعقروها وخالفوا رسولهم فحل عليهم العذاب. قال: ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، أي ذكر في خطبة النساء استطرادا إلى ما يقع من أزواجهن، فوعظ فيهن، يعني ذكر الناس في حق النساء. فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب، النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب، وهذا سيأتينا. وقال القرطبي في المفهم: هذا إنكار على من يجلد زوجته، ويكثر من ذلك حتى يعاملها معاملة الأمة. ثم إنه بعد ذلك باليسير يرجع إلى مضاجعتها وإلى قضاء شهوته منها. قال: فلا تطاوعه ولا تتحسن له، أي تتزين، وقد تبغضه، وقد يكون هو يحبها فيفسد حاله ويتفاقم أمرهما وتزول الرحمة والمودة التي جعلها الله تعالى بين الأزواج ويحصل نقيضها. قال: فنبه صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الوجيز على ما يطرأ من ذلك من المفاسد، أي أن هذا الفعل يؤدي إلى مفاسد كثيرة نتيجتها انهدام البيت ووقوع البغضاء والكراهية بين الأزواج. وفي هذا القول أيضا دلالة على جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد. من أين أخذ هذا؟ يجلد نعم امرأته جلد العبد، لأن الضرب اليسير مباح للتأديب. قال ابن حجر: فيه جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك. يعني يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، هذا ممنوع، فجلد العبد ممنوع. قال: فيه الإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك. فإذا كان الرجل لا يستغنى عن المرأة فعليه أن يحسن عشرتها لا أن يضربها. قال: ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ ما حكم الضحك على الضرطة؟ ها؟ الناس قد يستحون من ذكر هذا. جاء في رواية في البخاري: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، الذي فيك هذا منهي أن تسخر بسببه من غيرك. قال النووي رحمه الله: وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره. فيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره، ماذا يفعل؟ قال: بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمر في حديثه ويستمر على حديثه واشتغاله بما كان فيه من غير التفات ولا غيره، ويظهر أنه لم يسمع. وفيه حسن الأدب والمعاشرة. قال: فيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره، بل ينبغي أن يتغافل عنها ويستمر على حديثه واشتغاله، ويظهر أنه لم يسمع. وفيه حسن الأدب والمعاشرة، حسن الأدب مع الناس وحسن المعاشرة لهم. وقال القرطبي في المفهم: وقوله ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، أي نهاهم وزجرهم عن ذلك. قال: لأنه فعل عادي يستوي فيه الناس كلهم، وإن كان مما يستقبح فحق الإنسان أن يستتر به، فإن غلبه بحيث يسمعه أحد فلا يضحك منه، فإنه يتأذى الفاعل بذلك ويخجل منه. قال: وأذى المسلم حرام، فالضحك من الضرطة حرام. يقول القرطبي: لأن يتأذى الفاعل بذلك ويخجل منه، وأذى المسلم حرام، فالضحك من الضرطة حرام. والقول بالكراهية أوجه والله أعلم. فالإنسان لا يعيب غيره مما فيه، يعني مما يفعله هو، فالذي لا تعيبه بنفسك كيف تعيبه بغيرك؟ وفي هذا دليل أيها الأفاضل على أن الإسلام اهتم بتربية الناس وبجميع جوانب حياة الناس، وأنه عام شامل محكم ليس فيه قشور. ولذلك دعوى بعض الناس، إذا اهتم بعض الناس بالسنن ونشروها في الناس قالوا هؤلاء تركوا أمر الأمة واهتموا بالقشور، وهذا في الحقيقة اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه جاء بالقشور. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر، لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر مع كثرة ما فيها من المنافع والخيور. وكيف يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشر؟ إذا أمرت بسنة وطاعة فهذا أمر بالإيمان والطاعة، كيف هو قشر؟ ثم لو سلمنا لهم جدلا أنها قشر، القشر يحفظ به الأصل واللب، كما يقول بعض علمائنا: لو أتيت للتفاحة وقشرتها لم تلبث إلا دقائق أو ساعات حتى تفسد. فأعظم شيء للمحافظة على اللب هو القشر. كما أن الإنسان إذا تسهل في النوافل تسهل في الفرائض، فالنوافل تحفظ بها الفرائض، فمن حافظ على النوافل لم يفرط في الفرائض، ولكن من فرط وترك النوافل يوشك أن يفرط في الفرائض ولا شك، هذا واقع. قال يونس بن عبيد: ما استخف رجل بالنافلة إلا استخف بالفريضة. فإذا قلنا لكم هي قشر نقول هي تحفظ اللب فلا بد من المحافظة عليه، مع أن الشريعة ليس فيها قشر، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو لب. هم يقولون لا تهتمون بأمر الأمة، ثم يثور يهتم بأمر لم يطالبه الله عز وجل به وليس هو مسؤول عنه، ثم يأتينا بأمر لا أصل له، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا ليس بحديث، ليس صحيحا. الله سيسألك عن طاعتك وعبادتك وامتثالك لأمر الله عز وجل، هذا الأصل، فتقوم بما أوجب الله عليك. أمر المسلمين أمر مهم، ولكن الذي يقول هذا القول لا بأمر المسلمين اهتم لأنه لا يعنيه، ولا بأمر نفسه اهتم، وهذا فيه تزهيد للناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كم بقي؟ 15 19. طيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. قول لا يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه لا معناه يبغض. يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. هذا الحديث فيه طريقة المحافظة على المودة والاستمرار على المعاشرة الحسنة، وفيه أن على المرء أن يتعامل مع زوجته بالعدل، فلا ينسى حسناتها لسيئة عارضة، ويعمل بعاطفته الوقتية عند الغضب، قال النووي رحمه الله: أن ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكرهه وجد فيها خلقا مرضيا. قال: بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. وقال القرطبي رحمه الله: أي لا يبغضها بغضا كليا يحمله على فراقها، أي لا ينبغي له ذلك، بل يغفر سيئتها لحسنها ويتغاضى عما يكره لما يحب. هذا في المفهم. وقال الشيخ المسعدي رحمه الله في بهجة قلوب الأبرار في كلام رصين متين، قال: إن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، رآه شيئا واحدا أو اثنين مثلا، وما فيها مما يحب أكثر. قال: فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها، وبهذا تدوم الصحبة. فإذا كان منصفا غض عن مساوئها لاضمحلالها في محاسنها، لو عد الحسنات والمحاسن وعد السيئات التي يكرهها بسببها وجد أن هذه بحر وهذه قد تكون قطرات. قال: وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف ولا يكاد يصفو مع زوجته. فمن عامل زوجته بناء على هذه القاعدة وقارن لن يختلف أبدا، بل سيحمد الله عز وجل ويشكره إن عصت في مسألة فقد أطاعت في مسائل، وإن كره منها خلقا فقد رضي منها أخلاقا وأحسنت إليه دهرا. في السير في ترجمة الإمام أحمد قال عن امرأته عن أم عبد الله قال: مكثنا 20 سنة فلم نختلف في كلمة. يقول: مكثنا 20 سنة فلم نختلف في كلمة. وقال في منهاج القاصدين قال بعض السلف: اعلموا أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها. يقول: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، ليس حسن الخلق، بل تحمل الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت نساؤه يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فعليه دائما أن يحفظ قلب امرأته، لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وحسن الخلق كما سيأتينا عنوانه وميزانه التعامل مع الزوجات، فمن كان حسن الخلق معهن فهو حسن الخلق، وإلا فهو سيء الخلق متجمل لأصحابه بما ليس فيه. في صيد الخاطر لابن الجوزي ذكر قصة عن أبي عثمان النيسابوري، قال: كان أهلي يجتهدوا في صبوتي أن أتزوج فأبى، يجتهدون عليه أن يتزوج فيأبى. قال: فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك، وإني أسألك بالله أن تتزوجني. قال: فأحضرت أباها، وكان فقيرا، فزوجني وفرح بذلك. فلما أدخلت علي وجدتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت من شدة حبها لي لا تدعني أخرج، فكنت أجلس حفظا لقلبها وكأني على جمر الغضاء من بغضها. قال: فمكثت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي أرجى عندي من حفظي لقلبها. يبغضها ولكن لا يكدر خاطرها ولا يرد طلبها، ويحاسنها يعاملها بالمعروف. فمن العيب في من يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدعي اتباعه ويسلك سبيل طلب العلم ودراسة السنة أن يكون سيء الخلق مع امرأته، حتى يقول بعض الناس أن الملتزمين أخلاقهم مع نسائهم سيئة. هذا خطأ كبير وزلل عظيم. والقدوة الحسنة بالرسول عليه الصلاة والسلام تكون التزام السنة في كل الأمور. وسيأتينا من أقوال العلماء ما يشفي ويكفي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. كم بقي؟ ها؟ 10 دقائق. نأخذ بعض الأسئلة مدة 5 دقائق. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل يتكلم على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وعن في مجلس بسوء، فأنصحه فلا يقبل نصيحة، فهل أطرده من المجلس؟ نعم ولا كرامة. معاوية رضي الله عنه صحابي جلي، وهو في الحقيقة كما قال العلماء ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تجرأ على معاوية تجرأ على غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يذكر معاوية وعمرو بن العاص بسوء، فقال: ما تجرأ عليهما إلا عن خبيئة سوء، من تجرأ عليهما اتهمه على الإسلام. وكانوا يقولون من علامة الخذلان النيل من جناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة لهم منزلة، وقد تطاول عليهم الأقزام في هذا الزمان. وللأسف الشديد لا بد أن تعرف منزلة الصحابة وأن يعرف قدرهم. أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ نعم، قالوا: غبار في منخر معاوية خير من 1000 رجل من عمر بن عبد العزيز. فلا يقارن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قال زيد: ساعة أو ابن عباس لأحدهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يغبر فيها وجهه خير من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح. والآثار في هذا كثيرة، فهذا الرجل يحذر منه والله تعالى. هل يجب تحذير العوام من الحزبيين؟ إذا كنت تعرف رجلا أنه لص وسارق أو أنه يستدين من الناس ويحتال عليهم ثم لا يرد الدين ويهرب، فرأيت صاحبك وقد جاء هذا الرجل، ماذا تستفعل معه؟ أدين النصيحة. هؤلاء أولى بالإنكار والأخذ من السراق لأنهم يسرقون عقول الناس، فإذا كان الرجل داعية ويؤثر بسوء فهذا يحذر منه ويبين أمره، ولكن لا إفراط ولا تفريط، ينقل من كان صاحب علم فنعم، وإلا ينقل فيه كلام العلماء، ولكن لا يتخذ الأمر ديدا دائم، إنما للحاجة. ما حكم التفحيط في الأعراس؟ التفحيط منكر وعدم شكر النعمة، لا في الأعراس ولا في غيره، لا يصلح، ليس من شكر النعمة هذا الأمر، وهذا مخالف لما يأمر به ولاة الأمر حفظهم الله عز وجل، وفيه ضرر وفيه أذية للآخرين، فلا يجد إنسان يؤذي الناس لا بصوت سياراته ولا بأفعاله المشينة. يقول: هل يجوز شراء بعض الملابس الأندية المشهورة؟ ما أعرف ماذا قال. على كل حال ينظر في اللباس، فإن كان عليه شعار كفر هذا لا يلبس ولا يتخذ، أما غير ذلك الأمر إن شاء الله فيه سعة، الأمر فيه سعة، وإن كان نصيحتي عدم ذلك. يقول: حكم صلاة من يقول بعد قراءة الفاتحة صدق الله العظيم في كل ركعة؟ هذا الفعل لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، بعد قراءة الفاتحة يقول آمين ولا يقول صدق الله العظيم، أما صلاته صحيحة، ولكن هذا الفعل خطأ ولا يجوز، بدعة. يقول: حكم قضاء السنن الرواتب بعد فوات وقتها أو في حال نسيان؟ السنن الرواتب تقضى في حالتين اثنتين أو بشرطين اثنين، الشرط الأول أن يكون تركها لعذر، والشرط الثاني أن يكون الإنسان مداوما على فعلها، فإذا كان مداوما على فعلها وتركها لعذر له أن يقضيها. يقول: كيفية التسليم في الصلاة، هل يكون الوجه باتجاه القبلة؟ لا، السنة يقول يلتفت عن يمينه السلام عليكم، يلتفت ثم يسلم، ثم يلتفت ثم يسلم، وليس باتجاه القبلة يسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم يلتفت، لا، إنما يلتفت، وهذا ظاهر حديث مسعود رضي الله عنه. كيف أنزل للسجود، على الركبة أم على اليدين؟ هذا الكلام طويل، أرجح والله أعلم على اليدين، تقدم اليدين، والكلام فيه طويل، والعلماء لهم فيه خلاف شديد طويل، ولو أخذ الإنسان بالقول الآخر بناء على أدلة رجحت له لا ينكر عليه. يقول: كيف أصلي العشاء مع الإمام ويصلي المغرب وأنا مسافر؟ إذا كنت تصلي العشاء وهو يصلي المغرب اختلفت الصلاة، تصلي صلاتك ثم تنفصل عنه، أما إذا كان يصلي نفس الصلاة عليك أن تتم. السؤال الأخير: يقول: وعاشرون بالمعروف، هل يستفاد أن الرجل ينام مع المرأة في سرير واحد؟ إذا كان هذا يعد عرفا، لأن الهجر واهجروهن في المضاجع أي في الفراش، هذا معناه، فإذا اعتبر هذا هجرا فنعم هو من المعاشرة بالمعروف، بأن لا ينام في حجرة وهي في حجرة أخرى، لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. ما نريد أن أشغلكم أكثر، أسئلة كثيرة، ها؟ ما أستطيع الوقت زي الأخوة. يكفي يكفي، نأخذ الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.